تفضلي يا اخي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه وازكى التسليم وعلى اله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه رحمه واسعه في رسالته ادله شروط لا اله الا الله: الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، ودليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ هذه المذاكرة مختصرة في هذه الرسالة قليل صغيرة الحجم كبيرة الفائدة والنفع، ألا وهي أدلة شروط لا إله إلا الله التي كتبها عالم علامة إمام ناصح لأمته، عالم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم بواقع أمته وما يحتاجه المسلمون وما هو الخلل الذي دخل عليهم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي سلوكهم وأخلاقهم. هذا الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجاته في عليين وجزاه خير ما جزى، مصلحا عن إصلاحه ومجددا عن تجديده وناصحا مخلصا عن نصحه. هذه الرسالة تتعلق بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، العروة الوثقى، الحق، كل هذه من ألقاب هذه الكلمة، ألا وهي كلمة لا إله إلا الله التي أرسل الله للدعوة إليها رسله كلهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي أنزل الله تبارك وتعالى للدعوة إليها كتبه إلى خاتم الكتب المهيمن على ما سبقه من الكتب، وهو هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. فكله في هذه الكلمة العظيمة في حقوقها وفي واجباتها وفي ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد وفي النهي عما ينقضها أو ينقصها ومن الشرك الأكبر نقضا أو ينقصها من الشرك الأصغر والبدعة والمعاصي والمخالفات، أو كان القرآن يذكر فيه ربنا جل وعلا ما فعله بأهل هذه الكلمة من الإنجاء من العذاب الدنيوي والهلاك ومن العذاب السرمدي يوم القيامة، أو كان عما فعله الله جل وعلا وأعده لمن خالف مقتضى هذه الكلمة. إذا هذه الرسالة تتعلق بكلمة التوحيد، بالعروة الوثقى، تتعلق بالحق، تتعلق بلا إله إلا الله الذي أو التي يدخل بها الرجل الإسلام، وهي أول الأركان والمباني. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أول دعوة الرسل: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. فهذه الرسالة المختصرة كتبها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان هذه الشروط السبعة وفي أدلتها من القرآن والسنة. فهو يعلمنا ويخبرنا أن هذه الأدلة أو أن هذه الشروط ليست من بنيات فكره وليست من اختراعه هو، وإنما هي مستقرات من نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم الذين فسروا كتاب الله وشرحوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل العلم بالسنة والإيمان. فجمع رحمه الله من هذه الأدلة هذه الشروط. وأما هذه الكلمة فلها أركان ولها شروط ولها نواقض، وينبغي للمسلمين وخصوصا طلبة العلم منهم أن يعنوا بهذه الكلمة بأركانها وشروطها ومعرفة نواقضها. وإذا كنا نرى من المسلمين من يجتهد في تعليم الناس الوضوء ونواقضه، فإن أيضا أعظم من ذلك وأهم أن يعلموهم هذه الكلمة العظيمة وأن يعلموهم نواقضها ليحذقوها، لأن بتحقيق هذه الكلمة وباجتناب نواقضها تتحقق النجاة والسعادة في الدنيا وبالآخرة. فهو رحمه الله ذكر الشروط، وله رسالة أخرى مشهورة معروفة ذكر فيها عشرة من النواقض لهذه الكلمة ينبغي لطلبة العلم أن يتدارسوها على ضوء فهم السلف الصالح لأدلة تلك النواقض، وأن يحذروا ويحذروا المسلمين من الوقوع فيها. أما أركان هذه الكلمة فهي من مبناها اللفظي يتضح أن لها ركنان، أن لها ركنين. الركن الأول النفي، لأن هذا من وضعه اللغوي في اللفظ لا إله. والركن الثاني الإثبات في قوله إلا الله، أي نفي استحقاق الإلهية عن كل من عبد من دون الله، وإثبات الإلهية للإله الحق وحده لا شريك له سبحانه وتعالى وهو الله تعالى. أما الشروط فهي هذه السبعة، وقد نظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. وقال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدل ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط بعد أن جمع المؤلف من الكتاب ومن السنة وكتب الحديث كتب أهل العلم الموثوقين عني بها العلماء من بعده في شرحها وإيضاحها للطلاب وبيانها، وممن أفردها بشرح في رسالة قديمة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله سليمان الجابري وفقه الله تعالى في رسالة له مفردة اسمها تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله، يحسن بالإخوة الرجوع إليها والاستفادة مما نقله على هذه الشروط وعلى أدلتها من كلام أهل العلم. وقبل أن ندخل في هذا الشرط الأول أذكر بعض التنبيهات التي يحتاج إليها، وإن كان بعض التنبيهات قد تقدمت لكن لما تذكر مرتبة تكون أيسر وأسهل. التنبيه الأول أن هذه الشروط مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة فليست اختراعا ولا فكرا ولا ابتداعا، ولكنها مأخوذة بدليل معروف عند أهل العلم وهو دليل إقراء، أي تتبع النصوص والخروج منها إذا كان الاستقراء تاما بدليل واضح، كما استقرأت آيات الكتاب المبين فهي تدل على أقسام التوحيد الثلاثة، فهكذا على هذه الشروط. ثانيا، المقصود بالانتفاع والفائدة أنها في الدنيا تعصم قائلها إذا كان كافرا وأراد أن يدخل في الإسلام فإنه ينتفع بالنطق بهذه الكلمة ويدخل في الإسلام، وبالآخرة يفوز بالجنة وبالنجاة من النار ما دام محققا لها. التنبيه الثالث أن هذه الشروط كلها لا بد أن تجتمع وأن يستكملها العبد حتى ينتفع بكلمة التوحيد. ولكن ما المعنى باستكمالها؟ هل المقصود أن يحفظها ويحفظ أدلتها؟ ليس هذا هو المراد. يقول العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول في شرح سلم الوصول، قال: ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمراد باستكمال الشروط أن تتحقق في العبد في حياته وحال نطقه لهذه الكلمة، ولو لم يحسن عدها وذكرها بلفظه أو ترتيبها أو ذكر أدلتها، وإن كانت هذه الحالة أكمل، لكن ليس يخاطب كل عامي ويوجب عليه عينا أن يحفظها ويحفظ أدلتها، وإنما يكفي في حقه أن يتحقق أو أن تتحقق فيه ولو لم يحسن التعبير عنها. التنبيه الذي يليه أن أهل العلم لما ذكروا هذه الشروط كما تلاحظون بينوها بأردادها، أي لما ذكروا العلم قالوا المنافي بالجهل، لما ذكروا العلم قالوا المنافي بالجهل، ولما ذكروا اليقين وإن كان اليقين قد يكون هو زيادة العلم لكنهم فسروه بالضد من ذلك فقالوا المنافي للشك، ولما ذكروا الإخلاص قالوا المنافي للشرك، ولما ذكروا الصدق قالوا المنافي للكذب المانع من النفاق، وهكذا. فإنهم كلما ذكروا شرطا فسروه بضده، فما دام أن العبد لم يأتي بهذا الضد فهو محقق لذلكم الشرط حتى يستكمل جميع الشروط. التنبيه الخامس، المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويقر برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعبد الله وحده لا شريك له ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة، فهذا محقق لغير الله، فهذا محقق لها، وإن لم يحصها وإن لم يحفظها وإن لم يحفظ أدلتها. والمسلم الذي يقول لا إله إلا الله وقد يقع منه صرف دين من العبادة لغير الله عز وجل بسبب تضليل المضللين عليه الذين يوهمونه ويضللونه ويقولون له هذا ليس من صرف العبادة لغير الله، هذا من محبة الصالحين، هذا من التوسل، هذا من إجلال الأولياء وإكرامهم والاهتداء بكراماتهم إلى غير ذلك من أساليبهم في تضليل المسلمين. هذا المسلم يجهل أن هذا الفعل الذي فعله ينافي شرط الإخلاص، لأن الإخلاص المنافي للشرك. فمثل هذا المسلم موقفنا منه موقف التصحيح لفهمه الذي انحرف بسبب تضليل علماء السوء وشيوخ الضلالة من دعاة عبدة القبور والأولياء والصالحين، نصحح له. وإياك أن تقع فيما وقع فيه جماعات سلكت منهج الخوارج في التكفير، وصاروا يقولون المسلمون اليوم أو المنتسبون للإسلام يقولون لا إله إلا الله، لكننا لا ندري حققوا شروطها أم لم يحققوها، ولذلك فهم يتوقفون عن الحكم للمجتمعات الإسلامية بالإسلام. هذا المذهب أصحابه يقال لهم جماعة التكفير، ومن فرقهم جماعة التوقف والتبين التي نشأت في مصر على فكر السيد قطب ومن جاء بعده في مدرسته. إذا فاحذر من ذلك، ما لم يقع هذا المسلم الذي نطق لا إله إلا الله في ناقض من نواقضها فهو مسلم وقائم بأداء حقوق كثيرة من حقوقها، فيعبد الله ويؤدي الأركان. فإن وقفت على انحراف عنده في الفهم أدى إلى انحراف في العمل، فدورك هنا في المرحلة الأولى التصحيح والتحريم والتصويب، ليس الحكم عليه بالكفر أو الشرك لما تلبس به من الجهالة وتضليل المضللين وقيام علماء السوء أمام عينيه، يظنهم علماء حق ودين. فينبغي أن يتنبه لهذا، فإن بعض هذه الجماعات التي نشأت في مصر ومنها انتقلت إلى أنحاء شتى في العالم الإسلامي لم تحسن فهم كلام هذا الإمام، إمام محمد بن عبد الوهاب، وكلام أئمة الدعوة من بعده من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. إذا فينبغي الحذر من الانحراف عند الحكم على الناس. فهذا المسلم بل حتى الذي كان كافرا وأراد أن يسلم فإننا نقول له قل لا إله إلا الله ونعلمه الإسلام، ثم بعد ذلك إذا اطلعنا على ضد من أضداد هذه الشروط أو هو في نفسه لم يكن صادقا في قولها فحكمه حكم المنافقين إذا كان غير صادق، لأننا لنا الظاهر. فهذه الشروط منها ما يتعلق به النفع في الدنيا ومنها ما يتعلق به النفع في الدنيا والآخرة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والمسلمون والخلفاء يقبلون ممن أسلم حتى من الأعاجم أن ينطق بلا إله إلا الله ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وينقاد لهذه الشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وليس المراد أن يقولها بلفظه ولو نقضها، مرحلة وقوعه في النواقض التي تنقض هذه الكلمة كعبادة غير الله والاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله وغير ذلك، صار في نوع من أنواع العبادة، وقوعه في هذا الناقض يأتي حكمه عند دراسة النواقض إن شاء الله تعالى، إن يسر لكم الله دراستها مع بعض أهل العلم.